الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا ينفذ تصرف واحد منهما، أي من الراهن والمرتهن فيه، أي في الرهن المقبوض، بغير إذن الآخر، لأنه يفوت على الآخر حقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبركاته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينفذ تصرف واحد منهما، يعني لا الراهن ولا المرتهن، لا الراهن ولا المرتهن، في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر. يعني الرهن المقبوض، لأنه إذا لم يقبض فتقدم الكلام عليه، لكن هذا الكلام في الرهن، يعني في الرهن المقبوض، هذا الكلام هذا إنما هو في الرهن المقبوض. طيب، قال بغير إذن الآخر، لأنه يعني يفوت على الآخر حقه. قال: فإن لم يتفق على المنافع كذلك لم يجوز الانتفاع، لم يجوز الانتفاع، وكانت معطلة الدار. لو كان دار، تعطل الدار، تعطل هذه الدار، تكون معطلة، فتعطل هذه الدار، يعني ما حتى لا يؤجرها ولا يسكنها إلا أن يتفق على شيء من ذلك، إلا أن يتفق على شيء من ذلك. نعم. وإن اتفق على الإجارة أو الإعارة جاز، إذا صار في اتفاق على الإجارة أو الإعارة جاز. وقال ابن حمدان من الحنابلة: له الانتفاع به ما لم يعني ينقص الانتفاع، يعني قيمة، يعني القيمة إن كانت لا تنقص القيمة، يعني على وجه لا يضره، كركوب وسكنى، كركوب والسكنة، فهذا لا يحتاج إلى إذن. نعم. الله عليك. أما انتفاع المرتهن فيأتيكم إن شاء الله في الكلام على انتفاع المرتهن. نعم. بسم الله عليك. قال: ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداواه وفصد وإنزاء فحل على مرهونة، بل من قطع سلعة خطرة. إيه، فيقول هنا الراهن، يعني صاحب الرهن اللي هو المدين، يقول: لا يمنع من سقي شجر، يروح للشجر ويسقي، ما في مانع، شجر يروح، وتلقيح ومداوات وفصد وإنزاء فحل، يأتي بفحل، حتى عنده أعطاه مثل 10 شياة يجيب لهم فحل، ما في مانع. قال: بل من قطع سلعة خطيرة، يعني السلعة غدة تظهر بين الجلد واللحم، تتحرك عند، يعني إذا غمزت تتحرك. فيقول هنا: هذه السلعة الخطيرة، هذه يقول لا تقطع، لا تقطع، لأنه يخشى عليه من قطعها، يخشى على هذا العبد، نعم، من قطعها، بخلاف الآكلة. الآكلة له قطع، لأنه يخشى منها، الآكل يخشى منها، أما هذه فيخشى من قطعها لا من تركها. السلعة هذه يعني إذا تركت مأمونة، أما إذا قطعت فيخشى. نعم. صلى الله عليه. قال: إلا عتق الراهن المرهون، فإنه يصح مع الإثم، لأنه مبني على السراية والتغريب. يقول: إلا عتق الراهن المرهون، فإنه يصح مع الإثم، لأنه مبني على السراية والتغليب. قال: وتؤخذ قيمته على حال الإعتاق من الراهن. نأخذ القيمة، شوف وش قيمة المثل ونأخذها، يعني تعلمون أنتم أن العبد من المثليات أو من المقومات، المتقومات. إيه، فنأخذ القيمة وتكون رهنا القيمة، لكن العبد يعتق. نعم. أحسن الله عليك. قال وتؤخذ قيمة حال الإعتاق من الراهن لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة وتكون رهنا مكانه لأنها بدل عنه. نعم لأنها بدل عنه. نعم. قال وكذا لو قتله أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق وكذبه. نعم كذا لو قتله، لو قتل العبد الراهن قتل عبده أو أحبل الأمة، حملت الأمة بلا إذن المرتهن أو أقر بالعتق، أقر بالعتق فنصير أم ولد إذا أتت بولد، أو أقر بالعتق وكذبه المرتهن، يعني قال هذا أنا قد أعتقته قبل والمرتهن كذبه قال ما هو صحيح، فحينئذ يلزمه أن يأتي ببدله، أن يأتي ببدله. نعم أحسن الله عليك. لكن لو صدقه المرتهن لا صحيح أنت معتق قبل سنة وأنا أدري أنك معتق بس جبته وخذيته، أنا إيش نقول المرتهن؟ نقول إذا أنت إيه إذا أنت رهنت حر. إيه نعم أحسن الله عليك. قال ونماء الرهن والمتصل والمفصل كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوف وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به أي بالرهن فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع. أي هذا نماء الرهن المتصل والمنفصل كالسمن، يعني نماء الرهن أن الرهن كله نماء يسمن، هذا متصل يأتي بولد فيه لبن لأنه قد يكون الرهن يوم واحد فيه لبن، والولد والثمرة والصوف. قال وكسبه، كسب العبد وأرش الجناية عليه، لو جني على العبد الرهن جني عليه ملحق به يلحق بالرهن يعني يكون مع الرهن. نعم فيكون رهن معه. نعم طبعا مثل اللبن يباع، هذا هو الظاهر اللبن يباع. نعم الله تكون قيمته مع الرهن. نعم قال ومؤنته أي الرهن على الراهن لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني وقال إسناد حسن متصل. مؤنته على الراهن، المؤنة على الراهن يعني إذا احتاج الراهن إلى شيء فالمؤنة على من؟ على مالكه الذي هو الراهن، لهذا الحديث. وهذا الحديث يعني مختلف فيه لكن يعني الصواب أنه مرسل. نعم صلى الله عليه. وعلى الراهن أيضا كفنه ومؤنة تجهيزه بالمعروف لأن ذلك تابع لمؤنته. يقول وعلى الراهن أيضا كفنه، لو مات، لو مات العبد على من الكفن؟ على الراهن المالك. ومؤنة تجهيزه بالمعروف لأن ذلك تابع لمؤنته وعليه أيضا. نعم بسم الله عليك. وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا وأجرة حفظه. إذا كان الراهن يحتاج إلى مخزن فعلى من أجرة الراهن؟ يعني أجرة المخزن على المالك الراهن. وأجرة الحفظ إذا كان يحتاج إلى من يحفظه، حارس يحفظه، فتكون الأجرة على الراهن. نعم صلى الله عليه. قال وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق ولو قبل عقد الرهن كعبد الوفاء إن تلف من غير تعد ولا تفريط منه أي من المرتهن فلا شيء عليه، قاله علي رضي الله عنه لأنه أمانة في يده كالوديعة فإن تعد أو فرط ضمن. نعم يقول هنا وهو أمانة في يد المرتهن، أمانة الرهن في يد المرتهن أمانة، ما الذي يترتب على ذلك؟ ولو قبل عقد الرهن، كيف قبل عقد الرهن؟ يعني رجل قال يا فلان امسك هالرهن عندك، هذا كيلو من الذهب مثلا حلي امسكه عندك وأنا بشوف هالدار اللي لك إن جازت لي اشتريتها وإن اشتريتها فهذا الكيلو رهن، يعني إلى الآن ما رهن، ما رهن إلى الآن وما تم البيع إلى الآن، ورأى البيت وأعجبه وقال خلاص اشتريت. طيب الرهن قبل هذا العقد، يوم أنه يجيب له الرهن ويضع عنده على أنه سيرى هذه السلعة مثلا، وإذا اشترى فهذا رهن، فهذا الرهن الذي عنده هذا الآن صار قبل عقد الرهن إلى الآن، ما عقد الرهن. يبي يقول له بعد اشتريت وهذا رهن عندك. ولذا يعني نعيد الإيضاح، قال هذه السلعة عندك وأنا سأرى، فإن أعجبني فسأجعل هذه يعني مع العقد أجعلها رهنا عندك. لأن يعني تقدم لكم أن الرهن قد يكون قبل الحق، قد يكون معه، وقد يكون بعده، قد يكون مع الحق وقد يكون بعده، لكنه لا يجوز أن يكون قبله. تقدم هذا، يعني طبعا فيها نزاع، لكن المذهب لا يجوز أن يكون قبله. فالمقصود أن وضعه عنده على أنه إن اشترى فسيجعله رهنا، سيجعله رهنا. فيقول هنا ولو قبل عقد الرهن، إلى الآن ما عقد الرهن، فتلف فهو أمانة، والأمانة لا تضمن إلا مع التعدي والتفريط. ولذا قال إن تلف من غير تعد ولا تفريط منه فلا شيء عليه، قاله علي رضي الله عنه فيما رواه البيهقي وغيره، لأنه أمانة في يده، هذا تعليل أيضا كالوديعة، فإن تعدى أو فرط ضمن. نعم، هذه واضحة هذه المسألة. صلى الله عليه وسلم. يعني مثل الضمان كذا يا شيخ ولا لا؟ ما يضمن، يعني ما يضمن إلا مع التعدي والتفريط. واضح؟ نعم. يعني إذا تعدى أو فرط، تعدى بالتصرف أو فرط في الحفظ، فإنه يضمن، وإلا فإنه فإن يده يد أمانة كالوديعة. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه، لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله، وكما لو دفع عليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه. نعم، يقول ولا يسقط بهلاكه، يعني الرهن شيء من دينه، هذا واضح. لو أن الرهن هلك هل يروح شيء من الدين؟ أو ايش تقولون؟ لا يسقط الدين باطل. ولذا قال لأنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه فبقي بحاله، وكما لو دفع إليه عبدا أو عينا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه، هذا ما يضمن. لو أن رجل قال خذ هذا العبد، هذه قريبة من الرهن، خذ هذا العبد وبيعه، وكلتك في بيعه، أو خذ هذه السلعة وبيعها واستوفي حقك من ثمنها. يعني رجال يبي منك مثلا، يبي منك 10,000 ريال وهو شريط السيارات، قلت خذ هالسيارة هذه، راح بعها بالسوق وخذ ثمنك، خذ دينك، والباقي من باقي شيء أعطيني إياه، وما بقي شيء وإن بقي شيء في دينك أعطيتك الباقي. لو باعه ب9,000 أعطيك 1,000، لو بعته ب9,000 أعطيك 1,000، هذا ما فيه إشكال أبدا. نعم، مثل هذا. نعم، سبحان الله عليك. قال وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق، سواء كان مما تمكن قسمته أو لا. إن تلف بعض الرهن فباقي الرهن، فباقيه رهن بجميع الدين، هذا واضح، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن. يعني لو أنه مثلا تلف النصف وبقي النصف، فالنصف يبقى رهن. نعم، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، هذه مسألة أخرى. لو أنه لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. يعني لو أنه يعني لو أنه سدده من الدين 10,000 ريال والدين قدره 20,000، فهل ينفك النصف؟ لا ينفك، يبقى. يقول سواء كان مما تمكن قسمته أو لا. لو أنه أعطاه 1 كيلو من الذهب واقترض منه مثلا 100,000، فأتاه ب50,000 وبقي 50,000، فقال إذن أعطني نصف الرهن. يقول لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، حتى لو بقي ريال واحد يبقى هذا رهن. نعم. صلى الله عليه. قال ويقبل قول المرتهن في التلف. نعم. وإذا ادعاه بحادث ظاهر كلف بينة بالحادث وقبل قوله في التلف وعدم التفريق ونحوه. يقبل قول المرتهن في التلف، لو قالوا أنه تلف يقبل قوله لأن يده يد أمانة، لكن هذا استثناء في الحقيقة. وإن ادعاه بحادث ظاهر كلف ببينة بالحادث. لو قال غرق، شلون غرق؟ قال جاءتنا سيول فغرق. نقول الآن الغرق هذا شيء ظاهر أو ما هو ظاهر؟ شيء ظاهر، فلا يعجز أن يأتي ببينة عليه. نقول تأتي ببينة على الغرق ليس على تلف الرهن. إذا أقام بينة على الغرق وأنه جاء البلد غرق عام أو حريق عام أو نهب عام، جو عسكر وكذا ونهبوا، فنقول إذن يكفي ما يحتاج بعد ذلك أنه يثبت لنا أنه غرق في هذا الغرق. لا، خلاص، ما دام أثبت لنا أن فيه يعني أن فيه حادثا عاما فيكفي هذا. نعم. ولا تتعذر في البينة على الحريق العام أو النهب العام. أما لو ادعى تلفه بسبب خفي كسرقة أو لم يعين شيئا، حلف وبرئ، بس تكفي اليمين. إذا لابد من اليمين، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. إن لم يحلف والقول قوله، تعرفون أن من كان القول قوله فعليه ماذا؟ أجيبوا عليه اليمين. اليمين الشيخ. طيب إنك قال لا ما حلف، يقول تلف، خلاص نقبل منك. أنت تقول تلف، قال نعم أقول تلف، تقول نقبل منك لكن أحلف، قال لا ما أحلف، يقول ما دام ما تحلف نقضي عليك بالنكول. نعم. صلى الله عليه. قال وتجوز الزيادة فيه أي في الرهن بأن رهنه عبدا ب100 ثم رهنه عليها ثوبا، لأنه زيادة استثاق دون الزيادة في دينه. فإذا رهنه عبدا ب100 لم يصح جعله رهنا ب50 مع 100 ولو كان يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشغل. هذه مسألة المشغول لا يشغل. يقول تجوز الزيادة فيه، يعني في الرهن، اقترضت منه 100,000 ورهنته مثلا 0.5 كيلو من الذهب، اقترضت منه 100,000 ورهنته 0.5 كيلو من الذهب، ثم بعد أسبوع شهر شهرين جبت زيادة وتخذ هذا أيضا 0.5 كيلو آخر، خلو 1 كيلو عندك حشان تطمئن، حتى لو قدر الله يغطي الدين الذي علي، فهل في مانع هذا؟ لا، لأنه زيادة استيثاق. هذا واضح؟ يعني أن تزيد في الراهن تجيب له راهن زائد ما في إشكال، لكن دون دينه، يعني دون الزيادة في دينه. إيش معنى هذا؟ جبت له 1 كيلو من ذهب واقترضت منه 100,000، ثم بعد أسبوع قلت أنا أحتاج 10,000، قال لكن يحتاج رهن. قلت نفس الرهن اللي عندك، الكيلو من الذهب بيغطي، يصير أخذت منك 110 والرهن اللي عندك الأول هذا بيغطي، هل يصح في المذهب؟ لا يصح شيخ، ما يصح. هذه هذه اللي فيها قاعدة المشغول لا يشغل أو لا يشغل يصح. أما شيخ الإسلام فيجوز الزيادة، قال الشيخ بابطين وعليه العمل، ما في مانع. وش المانع؟ الأمن راضي. نعم تفضل. الله عليك. قال وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما، توفى أحدهما انفك في نصيبه، لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا، ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا. طيب يقول إن رهن واحد، إذن الراهن واحد عند اثنين، عند اثنين فالمرتهن كم؟ اثنان. شيئا شيئا على دين لهما، رحت مثلا الجزار وقلت أبي أشري منك 10 كيلو من اللحم، عندي ضيوف. طيب 10 كيلو بس ما عندي مبلغ، أبعطيك رهن، وانت يا صاحب المحل الرز بشتري من كيس من الرز. قالوا طيب، فأخذت من هذا كيس من الرز وأخذت من هذا 10 كيلو من اللحم، وقلت هذه الساعة رهن عندكم، وهذه ساعة ثمينة قيمتها كذا، يعرفونها قيمتها كذا، رهن عند الاثنين، فالمرتهن الآن اثنان والراهن واحد. يقول فوفى أحدهما انفك في نصيبه، إذا وفى أحد الاثنين خلص ينفك في نصيبه الرهن، ويبقى في نصيب ماذا؟ الآخر. طيب لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين قطعا، هذا عقد وهذا عقد آخر. قال صلى الله عليه لحظة، فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا. طيب قال ثم إن طالب المقاسمة، إن قال اقسموا لي الرهن، أبأخذ حقي الآن، بشيل الرهن في نسبة صاحب الرز، أنا صاحب الرز أعطيته حقه. قال أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا، يعني إن كان الرهن لا تنقصه القيمة، إن كان الرهن لا تنقصه، يعني لا تنقص قيمته بالمقاسمة. قوله مكيلا أو موزون، الصواب كمكيل أو موزون كما في حاشية العنقري، لأنه مثاله المكيلات الموزونات المعدودات مثل المذروعات مثل. فأوضح لكم الآن، قلت يا أيها التاجران، أنت تاجر رز وأنت تاجر غنم، فبأخذ هذه شاة وبأخذ رز، طيب إيش تعطينا رهن؟ قال أعطيكما يعني 100 صاع من التمر، عندي 100 صاع من التمر رهن، 50 لك لأن الرز 500، و50 لك لأن الشاة 500، بقي المرتهن اثنان، لكنه لم يقسم 100 صاع. طيب إذا وفى صاحب الشاة كم يأخذ؟ يأخذ 50 صاع من الرهن. هذا واضح لكم؟ نعم شيخ. شيخ الضابط أن المثيلات يجوز المقاسمة فيها. إيه يعني إنه يمكن المقاسمة بلا نقص، ها إنه ما في نقص، إيه ما في نقص، قد يكون معدودا، قد ما يكون من المثيلات. لو إنك مثلا يعني وضعت عنده اثنين، عندهما يعني شيئين مثل بعض، تمكن قسمتهما. المقصود لكنه الغالب في يعني فيما المقصود ما يقسم بلا نقص، أي شيء مثل مذروعات مثلا 10 أمتار تقول تقسم 5 و5 5 و5 طيب نعم الله قال في شرح المنتهى قال كمكيل أيضا قال هذا في ها في شرح المنتهى هذا شرح المنتهى أي قال كمكيل أي هذا الصوت نعم فمكيل أو موزون هذا مثال إذا كما نعم. أنه في الحاشية أيضا في شرح المنتهى اي بارك الله فيك نعم لا يقبل القسمه يا شيخ كيف ان كان الرهن لا يقبل القسمه يا شيخ خلص ما في قسمه يبقى اي نعم احسن الله يبقى عند واحد منهم واحد منهم ما يبقى عنده يبقى إيه؟ عند الواحد الذي بقي له الحق اللي ما اعطاه يعني حقه يبقى عنده الرهن واضح إيه نعم شيخ لو كان ثوب لو كان ثوب ما ينقسم ثوب وخلص هو رهن ثوبه عنده مشلح يسواله 1000 ريال وخذ من هذا شيء وهذا من شيء وعطاهما المشلح مشلح ما ينقسم إذا وفى لزيد يبقى الرهن عند عمرو هذا واضح نعم أحسن الله عليك قال أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه لأن الراهن متعدد فلو رهن اثنان عبدا لهما عند 2 بألف هذه 4 عقود ويصير كل ربع منه رهنا ب250 أيوة هنا الآن رهناه شيئا إذن المرتهن كم عدده المرتهن واحد والراهن اثنان هذه عكس المسألة السابقة رهناه شيئا جاء زيد وعمرو قالوا يا فلان نبي منك 1000 ريال أنا ب500 وخوي هذه ب500 قال طيب وفي رهن قالوا نعم هذا رهن ينقسم عطوه رهن هو شخص واحد مرتهن طيب فاستوفى من أحدهما جاء بكرة من بكرة وجاء زيد وقال يا أيها المرتهن خذ 500 ريال يعطيها النصف ولا ما يعطيها النصف من الرهن الذي ينقسم أجيبه يعطيه شيء يعطيه المرتهن واحد الآن مرتهن واحد صحيح طيب تفضل أنا الله عليك قال ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كبير فلو رهن قد تشكل فلو رهن اثنان عبدا لهما عند 2 بألف وهذه 4 عقود كيف 4 عقود نعم 4 عقود شوف فلو رهن اثنان زيد وعمر عبدا لهما العبد للاثنين يعني أنت زيد وعمر لهما عبد هذا له النصف وهذا النصف لا العبد هذا له النصف أو نقول ناقة مثلا هذا له نصف الناقة وهذا له نصف الناقة جو زيد وبكر أو عمر والاثنين التاجرين وخذوا منهم مثلا طعام وخذوا منهم كذا وجعلوا العبد رهنا ها يقول عند 2 بألف أخذوا بألف فهذه 4 عقود 4 عقود فزيد له مع التاجر فلان عقدان وعمر له مع التاجر الثاني المرتهن الثاني كم عقدان فصار العبد كل ربع يقابل 200 يقابل 250 واضحة ولا ما هي واضحة ها لم تتضح الشيخ لو توضحون الشيخ جزاكم الله خير طيب الآن في ناقة تسوال نبي نقول 50,000 ريال أنت لك نصف وزيد له نصف اي نعم ذهبتما الى تاجرين الى تاجرين في السوق فاخذت انت من هذا التاجر اغراض تخصك ها ب 250 نبي نقول الناقه قيمتها 1000 حتى يتضح فاشتريت انت لنفسك من هذا التاجر ب 250 واشترى صاحبك من نفس هذا التاجر ب250. اي نعم. واشتريت من التاجر الثاني انت ب250 لك اغراض، واشترى صاحبك ب250، صار الاول يبي منك انت 250 والثاني يبي منك 250، هذه عقده كذا؟ نعم صحيح. وصاحبك يبي من التاجر هذا كذلك 250 والتاجر الاخر 250، كم صارت العقود؟ 14. واضح جزاكم الله. والناقه قيمتها 1000، اذا الناقه ربع لهذا وربع لهذا وربع لهذا وربع لهذا، يعني بالحقيقه نصف لهذا ونصف لهذا، لكن من جهه الدين ربع ربع وربع وربع. واضح؟ طيب واضح الله يجزاكم. نعم سلام الله عليك. قال: ومتى قضى بعض دينه أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل فعما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء. هذه مسألة قد تشكل على الطالب، تحتاج إلى إيضاح أكثر. متى قضى بعض دينه أو أبرئ منه؟ قضى أو أبرئ منه يعني أسقط الدائن من دينه. وببعضه رهن أو كفيل، يقول فعما نواه، عما نواه، فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء. أوضحها في مسألة قضاء بعض دينه. هذا في رجل يبي منك 10,000 ريال، يبي منك كم؟ 10,000. جيته مرة ثانية وقلت أبي 10,000 ثانية، قال يا فلان أنت ما جبت 10,000 الأولى، لكن أنت بتعطينا الرهن على الثانية هذه، ما في ما نعطيك. هذا واضح؟ فأتيت له بقطعة منها من ذهب، قلت هذه قطعة من الذهب هذه خذها رهن، وأخذت 10,000 ثانية. الآن 10,000 الثانية عليه رهن ولا ما عليه رهن؟ الثانية عليه رهن الشيخ، عليه رهن. جيت أنت بعد شهر وعطيته 10,000 ريال، عطيته 10,000 ريال، هل ينفك الرهن ولا ما ينفك؟ ما ينفك. هذا أنا الأولى شيء. أي لا، على حسب النية. أنت لما أعطيت 10,000 ريال، لأنك حنا ما هو بنفس الوقت طبعا، هو يوم جاء من بكرة، أنت الآن جبت له 10,000 ريال، ثم جاء من بكرة قلت بالعطن قطعة الذهب، قال لا قطعة الذهب رهن. ها؟ ما أنت أعطيتك 10,000 أخرى ورهنت؟ فقلت لا، أنا هال10,000 ناوي على 10,000 الثانية، ما يعني الأولى، أبفكر يعتبر هذا ويؤخذ بقولك، لأن الأمر ما يعرف إلا من جهتك. هذا واضح؟ نعم شيخ. إيه نعم شيخ. ومثله لو أسقط بعض الدين، شخص يبي منك 5,000 مثلا، يبي منك مثلا 5,000 أخرى، الخمسة أو نفس المثال المتقدم نضع نبقيه، جاء وقال يا فلان ترى طيحت لك 10,000 ريال، أنا ما أبي منك 20,000. قلت لا، تبي مني 20,000؟ قال 10,000 طيحته. طيب بعد ذلك تكلمت بالرهن، قال لا أنا نويت أن 10,000 هذه اللي ما علي رهن، ها؟ أما 10,000 اللي علي رهن هذه باقية في ذمتك. واضح هذا؟ اي نعم واضح شيخ. طيب قال فإن أطلق، قال أنا أعطيته 10,000 وما نويت شيء، قال صارفه إلى أيهما شاء. من بغي خلي الرهن للعشرة آلاف اللي فيها رهن، من بغي خلي العشرة آلاف اللي ما فيها رهن. إذن في أي حال على هذا لا ينفك الرهن، إذا كان قضاه ونوى أنها عن العشرة آلاف اللي ما فيها رهن، بس هذا اللي ما ينفك. أما الثاني إذا نوى 10,000 اللي للرهن انفك الرهن، وإذا لم ينوي شيئا له أن يصرفها إلى أيها شاء، فله أن يصرفها إلى الرهن. هذا واضح؟ وعلى ذلك بعض الناس يجي ويعطيها التاجر 10,000 مثل مثال متقدم، وهو ينوي أنه عن القديم، 10,000 القديمة، كثير من الناس يبدأ بالقديم، هو ناوي أن 10,000 نوى أنها عن 10,000 الأولى، فهنا مش نقول، نقول ينفك وما ينفك، لا ينفك شيء ولا له حق أنه يصرفه، ما له حق انه يصرفه حيث شاء. لكن لو قال ما نويت شيء قلنا نويت، قال ما نويت اي شيء نقول لك حق انك تفكر الرهن وتقول هذه انا العشرة الاف اللي فيها رهن. اما اذا كنت نويت انها على العشرة الاف التي لا رهن فيها فليس لك ان تفك الرهن. نعم. قال ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به؟ أي الدين يجب الوفاء به في وقته سواء في رهن أو ما في رهن. طيب قال الله عليك. قال وإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن المرتهن أو العدل الذي تحت أو الذي تحت يده الرهن في بيعه باعه لأنه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن. أي إن جاء الآن الوقت نقول أوفي الدين الذي عليك، ها أوفي الدين الذي عليك، إن وفى فالحمد، إن ما وفى فنقول لهذا الراهن لهذا المرتهن هل أذن لك في بيع الرهن؟ إذا جاء الأجل قال نعم، قال لي بع. وقد يكونان وضع عدلا بينهما، يعني مثل شيخ السوق بعض الناس يضع عنده الرهون، فقطعة الذهب هذه موضوع عند شيخ السوق العدل هذا الوكيل عنهما جميعا، وقد قال له الراهن إذا جاء الأجل وأنا ما جبت له حقه بع أيها العدل بع وأنت ها موكل بع وأعطيه حقه واحفظ حقي الباقي. طيب على ذلك إذا امتنع عن وفاء الدين لأي أمر فله أن يبيع الرهن إن كان أذن له في بيعه هو أو العدل. طيب فإن لم يؤذن له فيه قال وإن كان البائع العدل أكمل الله عليك. قال وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا. إيه وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا، يعني إذا كان الذي أذن له بالبيع هو العدل يعني الطرف الثالث الذي وضع عنده كما سيأتي في الفصل الذي بعده وضع عنده الرهن فيقول اعتبر إذن المرتهن أيضا حتى المرتهن. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال وافى الدين لأنه المقصود بالبيع. كيف؟ قال نعم. ووفى الدين لأنه المقصود بالبيع. أي نعم تفضل. الله عليك. قال وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه وإن بقي منه شيء فعلى الراهن. طيب ووفى الدين لأن هذا هو المقصود. طيب إن فضل شيء من الثمن لمن يكون؟ ها؟ مالك. للمالك إن فضل شيء فإنه يكون للمالك. طيب وإن لم يفضل شيء فلمن يكون؟ نعم إن لم يفضل شيء إن نعم وإن بقي منه شيء يعني من الدين شيء فعلى من؟ فعلى الرهن. إن بقي شيء من الدين فيبقى، لو باع الرهن بمئة ألف والدين مئة وهو خمسون باعه قال خلاص ما عندي لك إلا قيمة الرهن، هل هذا صحيح؟ لا. ها؟ الدين باق هذا فقط ها؟ هذا فقط كرهن. طيب شيخنا قوله الشيخ الذي تحت يد الراهن في بيعه باعه، هل لابد من إذن المرتهن يا شيخ؟ يقول لابد من إذن المرتهن. إيه لأن المرتهن له حق أيضا في الرهن، له حق أيضا في الرهن، يعني المرتهن أيضا مع الراهن. هل أذن لك الراهن؟ قال نعم. طيب إذا نحتاج إذن المرتهن أنك تبيع، قد يكون المرتهن يريد انتظار وقت معين قد هنا لأن له حق، واضح؟ لكن الراهن الشيخ إذا لم يسدد الدين الذي عليه وامتنع من على المرتهن أن يبيع الراهن الشيخ له ذلك؟ لا ما له حق، ما له حق إذا كان قد أذن له قبل. أي نعم. واضح؟ إذا كان لما وضع عنده الرهن قال يا فلان إن جاء يوم كذا وما سددتك بع الرهن وخذ حقك، واضح؟ وإن لم يأذن شيخ؟ إن لم يأذن يأتي عدنا. أحسن الله لك. إيه تفضل. أحسن الله لك. قال وإلا أذن في البيع ولم يوفي أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، لأن هذا شأن الحاكم، فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يفعل، فإن لم أيه. يفعل. طيب وإلا يأذن في البيع، ما أذن في أول أمر، ما أنا وضعت رهن بس ما قلت بيع. طيب ولم يوفي أيضا، يقول أجبره الحاكم على وفائه، الحاكم يجبره على وفائه أو بيع الرهن. الحاكم يقول إما توفي ولا تبيع الرهن، لأن هذا هو شأن الحاكم يجبر. فإن امتنع حبسه أو عزره حتى يفعل. إذن الحاكم عنده مرتبة أو مرتبتان، أجيب مرتبة. ها القاضي كم عنده مرتبة مع هذا الراهن؟ مرتبتان. الأولى أن يجبره، يقول يا فلان أجبرتك أنك تبيع. طيب الثانية إن امتنع وش يسوي؟ حبس. حبس. حبسه أو عزره حتى يفعل. ثم تأتي مرتبة ثالثة، إن لم يفعل، على الترتيب، إن لم يفعل أي أصر على الامتناع أو كان غائبا، باع القاضي ووفى. إذن ثلاث مرات، هذا واضح؟ نعم. طيب لكن هنا يعني من الأصحاب، وهذا أظهر، من قال الحاكم مخير، إن شاء أجبره على البيع وإن شاء باعه عليه، مخير مخير، وجزم به في المغني والشرح وفاقا للشافعي. وش معنى هذا؟ القاضي من الأصل مخير، حتى ما نجي يحبسه وتصير قضية أحبسه واضربه حتى يبيع، لا، القاضي مخير، إن شاء أجبره وإن شاء نعم وإن شاء صار تخيير. تفرقون بين الترتيب والتخيير. هذا أظهر، هذا أظهر. صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يفعل أصر على الامتناع أو كان غائبا. قول أشار إلى أيضا في حاجة العنقري أنه ما في حبس وتعزير، إن امتنع لم يحبس ولم يعزر، هو يبيع، هو داخل في ضمن القول المتقدم. إذن صار عندنا، نقول أول شيء هل أذن لك؟ جاء القاضي وقال يا شيخ أنا فلان راهن عندي وأنا أبي منه دين. القاضي يقول هو شين كفتية أنت، هل أذن لك؟ إن كان أذن لك أنك تبيع لا تجي لما نبع وخذ حقك، خذ حقك، أو كنتم وضعتموه عند عدل بيعوا، رح لما العدل، وهل العدل أذن له الراهن أول أنه يبيع؟ أذن له خلاص، أو قد يكون أذن جديد بعد ما في إشكال، يمكنك ما أذن لك أولا وتتصل به الآن تقول أنا وش رأيك أنت الآن حل الأجل، كان باع الرهن خلاص، باع الرهن وخذ حقك ما في إشكال. فإن قال لا لم يأذن لي، الآن يأتي دور القاضي، فالقاضي يقول له إما على القول الذي القول الآخر، يقول له إما يخير القاضي إما أن يلزمه، إما أن يجبره على البيع، وإما أن يبيع من غير ما يجبر، يبيع ويستوفي الحق لصاحب الحق. هذا واضح لكم؟ أما المذهب يقول لا، القاضي أول ما يبدأ بأن يجبره، فإن امتنع حبسه وعزره، فإن امتنع باع القاضي. نعم. حسن الله عليك. قال لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه، وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم. نعم كما تقدم، ليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم، قد يأذن الحاكم له أن يبيع. نعم تفضل. حسن الله عليك. فصل. ويكون الرهن عند من اتفق عليه، فإذا اتفق يكون تحت يد جائز التصرف، صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن. يقول ويكون فصل، ويكون الرهن إذا ما رضي، قد يكون الراهن ما يرضى أن يكون بيد المرتهن، يقول يمكن يسرع في بيعه، هل يمكن يجي الأجل أبي لي وقت أبي، هذا قد يسارع في بيعه، فأنا ما بيضع الرهن عنده لأنه شرط عليه الإذن، تعطينا إذن في البيع. قال سنضعه عند عدل. ما المراد بالعدل؟ جائز التصرف، يعني من يجوز تصرفه، وهو من الحر المكلف الرشيد. صح عبارة المنتهى، عبارة المنتهى قال بيد عدل، بيد عدل. وقال في شرحه للمنتهى يعني جائز التصرف كما قال من مسلم أو كافر عدل أو فاسق ذكر أو أنثى، يقول ذلك البهوتي في شرحه. لماذا؟ لأنه توكيل، التوكيل في البيع هل يشترط فيه أن يكون وكيلك عدلا؟ لا يشترط، ما يشترط. ولذا هذا هو صريح الإقناع، صريح الإقناع أنه لا يشترط أن يكون الذي يوضع عنده عدل، سواء كان عدلا أو فاسقا ذكرا كما قلنا أو أنثى، المقصود يكون جائز حتى ولو كان كافرا، أن يكون جائز التصرف. هذا هو صريح الإقناع بخلاف ما تفهمه ظاهر عبارة المنتهى. وإذا اختلف صريح الإقناع ومفهوم المنتهى فماذا نقدم؟ صريح، أي صريح الإقناع. ولذا الشارح رحمه الله البهوتي يعني قال هنا أن يكون تحت يد جائز التصرف، ما يشترط أن يكون عدلا. نعم طيب. وقام قبضه مقام قبض المرتهن، تقدم لكم أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. طيب هذا العدل لم يسمي عدل على هذه العبارة، هذا العدل الوكيل في، هل إذا قبضه يكون بمنزلة قبض المرتهن؟ الجواب نعم، واضح خلاص يلزم. قال خلاص أنا بعطيك 100,000 تروح لما فلان إذا كنت ترضى به، تضع عنده هذا الحلي اللي تبي تجيبه، قال أنا أرضى بفلان، طاح من البيت وجاب الحلي وأعطاه لهذا العدل. العدل يعني جائز التصرف. هل تم قبض الرهن الآن؟ تقولون أو لازم يجي المرتهن ويقبضه بيده؟ لا، هذا وكيل، وكيل في القبض ووكيل في الحفظ. هذا واضح لكم؟ واضح. إيه سي تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يجوز تحت يد صبي أو عبد بغير إذن سيده أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده. لا يجوز تحت يد صبي لأن الصبي ليس جائز التصرف، أو عبد بغير إذن سيده لأن الجائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، فالعبد إذا لابد من إذن سيده، أو مكاتب بغير جعل إلا بإذن سيده. كذلك المكاتب ما يجوز أن توضع عنده هذه الرهونات إلا بإذن سيده، لكن لو كان يأخذ جعلا المكاتب، ما هو العبد، المكاتب يجوز أن يأخذ بلا إذن السيد. لماذا؟ لأنه مأذون له بالتكسب، فإذا كان في جعل صار متكسبا. أما من غير جعل يعني بس تبرع منه المكاتب، نقول لابد أن ترجع إلى سيدك لأنك الأماء ما تتكسب. أما تبي تأخذ منهم مال مقابل وضع هذا الرهن عندك، ها؟ فما تحتاج إلى إذن سيدك لأنه مأذون لك في التكسب، أما من غير تكسب فلا. هذا واضح لكم؟ نعم. العبارة قد ما تفهم، ها؟ واضح؟ واضح. طيب تفضل. الله عنك. قال وإن شرط جعله بيد اثنين لم ينفرد أحدهما بحفظه. أي إذا قال أنا ما يسد شيخ السوق، أبي شيخ السوق وزيد هم اللي يحفظونه، ويقول لم ينفرد أحدهما بحفظه، هذا واضح. لازم لابد أن يدخل الاثنان في الحفظ. طيب نعم الله عليك. فضل بارك الله. قال وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفق ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله. ليس للراهن ولا للمرتهن إن لم يتفق، إذا اتفق لهم، ولا للحاكم مطلق للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن تتغير حاله. لو أنهما اتفقا على وضع عند رجل عدل، ما هو بس جائز تصرف، لا عدل أمين معروف بالأمانة والعدالة، قال هاي فلان من تبي نضع الرهن عنده، وقال عند زيد من الناس عدل، والتراضيا على ذلك فوضع عند هذا العدل، فهل يجوز أن يأخذه أحدهما دون الآخر من هذا العدل يذهب به إلى مكان آخر إلى أمين آخر من غير أن يتفق؟ لا، إلا أن تتغير حاله، لأنهما إنما أعطياه على أنه عدل، والعدالة ليست بشرط كما تقدم، يكفي أن يكون جائز التصرف، لكنهما هنا تراضيا على عدل، قالوا ما نبي أي واحد، نبي إمام المسجد فلان الرجال الصالح نضعه عنده، فتراضيا هنا الآن على عدل، فإذا اتفق على أخذه ما في بس، إذا لم يتفق يجي واحد منهم يأخذه فلا يجوز، إلا نسأل الله العافية إلا أن تتغير حاله، وهذا العدل تغيرت حاله، صار بعد أن كان عدلا فاسقا، أو بعد أن كان قوي الحفظ صار ضعيف الحفظ، فهل يجوز لأحدهما أن ينفرد ويأخذ الرهن ويذهب به إلى شخص آخر يحفظه من غير أن يتفق؟ يجوز. نعم. ها؟ بعد تغير نعم. إيه تغيرت حاله. إيه نعم يجوز. إذا تغيرت حاله يجوز لأحدهما، يعني أنت الآن خذيت من من من من من مثلاً بكر 100,000 ريال، وقلت يا بكر أنا بألف لهذا رهن، وأنت بنضع، وقال والله ما في أصلح من فلان، نبي نضع عند فلان، فلان عدل، اتفقتما وضعتما، ما يجوز أن يجي واحد يأخذ، سواء عند أي شخص عدلا أو جائز تصرف، ما يجوز، هذا واضح؟ نعم. طيب لو أنه عدل ولكن حاله تغيرت، صار فاسقا وصار ضعيف في الحفظ، في حفظ الأمانات، يجوز لأحدهما من غير اتفاق أن يأخذه، لأنه حق فيه، صاحب المالك يقول هذا ملكي أنا بعد يضيع، والمرتهن وش يقول؟ يقول هذا حقي محفوظ بهذا الرهن بعد يضيع، هذا الرجل تغير، فيبادر بأخذه من غير ما يرجع إلى الآخر ويضعه عند آخر، ها يتفقان عليه بعد ذلك، هذا واضح؟ نعم. طيب نعم سلام الله عليك. أيوة. وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما. أي يقول وللوكيل رده عليهما لا على أحدهما، هذا الوكيل اللي سميناه العدل جاء وقال أنا والله بسافر مشغول ولا أنا ببقى عندي الرهن، يروح لما الاثنين كلها، يروح البكر يقول يا بكر هذا الرهن بيسلمك إياه، وأنت خويك ادع خويك يجي اللي لها، يسلم الاثنين جميعا، ما يعطيه واحد دون الآخر، واضح؟ نقف عند هذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.